اختلاف طبائع الناس في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى لا مجرد الاختلاف، ولكن الأمر يترقى إلى نوع من الشقاق أو التنازع أو التخاصم. طيب، خطاب الشرع زي ما تكلمت مع حضراتكم في مرات سابقة إن يا ريت ما نوصلش للشقاق، يا ريت الاختلاف الطبيعي الذي هو سنة كونية بين الناس في اختلاف طبائعهم أو بيئات تكوينهم ما يوصلناش إن يبقى فيه تنازع أو شقاق، ونعرف نتعايش مع هذا الاختلاف في ضوء القرآن والوحي. طيب، لو حصل لضعف منا أو لدخول الشيطان أو لنزغه ما بين الأطراف فحصل شقاق ومنازعة، إيه المطلوب؟ مطلوب عدة أمور تكلمنا عن بعضها، واليوم نتكلم عن أمر مهم جدا ألا وهو والصلح خير. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الصلح خير يبقى هو في الحقيقة أفضل من أن تتمادى في الخصام، لأنه هو يقتضي سلامة لقلبك. الإنسان يا جماعة صاحب العداوات أو اللي دايما في مشاكل وعداوات لا يعرف يصلي ولا يعرف يقرأ القرآن ولا يعرف يبتسم من قلبه ولا يعرف يكون هادئ ومطمئن، وصعب يتمنى الخير للناس. ليه؟ لأنه في عداوات، كأن الشيطان عقد معه اتفاق أو صفقة لأن يكون هو تبيعه من بني آدم، وده خطر كبير جدا على دين العبد سواء فيما بينه وبين ربه أو حتى على علاقاته بالآخرين. والصلح تزداد خيريته على حسب ما يترتب عليه من منافع ومصالح. يعني واحد شغال مع واحد حصل مشكلة، والله لو تصلحوا الصلح خير، بس لو حصل ده راح في طريق وده راح شاف شغلانة تانية خلاص الحياة ماشية. إنما في نطاق الأسرة لما الزوج والزوجة يحصل بينهم مشاكل لو ما فيش صلح الحياة هتقف، لأن البيت ده هيتهد والأطفال دول هيشردوا والزوجة دي هتكون مطلقة والزوج ده هيكون مطلق، قصة كبيرة تترتب على هذا الفعل. عشان كده جاء سياق الصلح في سياق الأسرة، جاء أيضا في سياق آخر وهو سياق عموم المسلمين، سياق الأمة. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في قوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يبقى اختلاف الناس في الغنائم لا ده مش مجرد اتنين هيبقى بينهم سوء تفاهم وكل واحد هيروح في جانب، ده ممكن يؤدي إلى قتال بين أبناء الأمة، يؤدي إلى انتشار التباغض والتضابر بين قلوب المؤمنين، تبقى كارثة كبيرة جدا. فجاء الصلح في هذان السياقان عشان يبين أهميته، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني إيه يصلح بينهما صلحا والصلح خير؟ يعني إيه حقها إنه يديها كسوتها كذا كذا وأكلها بالشكل الفلاني ويعمل يبات عندها بالشكل الفلاني؟ ممكن هي تتنازل عن بعض حقوقها عشان الحياة تمشي، تنازلي عن بعض حقوقك علشان الحياة تمشي، وهو يتنازل عن بعض طلباته عشان الحياة تمشي، عشان ما يترتبش مفسدة كبيرة إن البيت ده يتهدم. ولذلك في هذا السياق ربنا بين سبب الخصام، قال إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح. سبب الخصام الشح، إن كل واحد من الطرفين عاوز ياخد وما يديش، هي عاوزة حقوقها كاملة مكملة وما تديش حقوق زوجها، وهو عاوز حقوقه كاملة مكملة وما يقديش اللي عليه، هو عاوز إنه لما يقع في مشكلة صاحبه يبقى واقف وسنده ويساعده بماله وبكل حاجة، ولما صاحبه يقع في مشكلة هو ما بيعملش كده، بيقفل تليفون، بيعمل نفسه مش واخد باله، بيتعلل بأعذار. أحضرت الأنفس الشح، الأنانية بتخليك تطلب اللي أنت مش عاوز تأديه لغيرك، فتعامل الناس بمكيالين فيقع الخصام. عشان كده دواء الخصام التجرد، إنك تبقى إنسان منصف. لما يبقى إنسان منصف يعامل الناس كما يحب من الناس أن يعاملوه، وهنا يقل النزاع والخصام. السياق الثاني سياق الغنائم، ذكر الصلح في سياق الغنائم وكأن في ذلك إشارة إلى أن أكثر ما يفسد ما بين الناس هو دخول الدنيا. الدنيا يبقوا أصحاب طول ما هم على قد حالهم، لما الدنيا تدخل ما بينهم ويبدأوا يدخلوا شراكات مع بعض في تجارة يفرجوا الناس عليهم ويتكلموا في أعراض بعض ويخونوا بعض ويفضحوا بعض أمام العالمين. لما كانت الدنيا بعيدة عنهم كانوا أصحاب وحبايب، ولما الدنيا دخلت ما بينهم هنا وقع الشقاق. عشان كده ربنا قال إيه؟ فاتقوا الله، خافوا ربنا في بعض، وأصلحوا ذات بينكم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقطع فتيل الأزمات في بدايته، لأن وجود الأزمات ليست بيئة مناسبة لاستقرار الأمة ولا لعز الأمة ولا لاستقرار الأسرة ولا لتقدم الأسرة وتقدم أبنائها. لما النبي عليه الصلاة والسلام علم بقتال أو مناوشات وقعت بين أهل قباء، عائلات في قباء بدأوا يبقى فيه ما بينهم تناوش أو بعض المشاكل، ما أجلش الأمر. لما علم قال للصحابة هلموا بنا، وفي رواية اذهبوا بنا نصلح بينهم. ده كل حاجة تقف من أجل إصلاح ذات البين، لأن دي قضية متعلقة بكينونة الأمة وبعز الأمة. ولذلك أفضل الصدقة الإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، كتير جدا من الأبناء لما يشوفوا أن الأب والأم مختلفين بيبقى دورهم سلبي، يقول لك وأنا مالي، مع أن الأب محتاج أن حد يتدخل عشان يصلح الأمور، والأم محتاج أن حد يتدخل عشان يصلح الأمور. كتير جدا من المتخاصمين لو وجدوا إنسان صادق وأمين وحكيم يناسب أنه يدخل يصلح ما بينهم هتنتهي كثير من المشاكل. يا أخي لك أن تعلم أن الله أباح الكذب الذي هو حرام في كل الشرائع وعلى لسان كل الأنبياء لأجل الإصلاح ما بين المتخاصمين. ده يدل على إيه؟ يدل على أن الصلح مقصد شرعي، مقصد من مقاصد القرآن، مقصد من مقاصد الدين، أن ما بقاش فيه خصام، أن ما بقاش فيه شقاق، أن النفوس تبقى سالكة من بعضها، تبقى سليمة، تبقى سوية، إحنا نعامل بعض بالحب والمودة والرحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ في حاجة أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. تخيل، يعني مش أفضل الصدقة بس إصلاح ذات البين، ده أفضل من نافلة الصيام ونافلة الصلاة، إصلاح ذات البين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، بتضيع دين العبد، لا يعرف يصلي زي ما قلت، ولا يصوم، ولا يركز في القرآن، ولا يركز في شغله، دينه بيروح لأنه هو متخاصم. فالخصام بيئة خصبة أنك تتكلم في عرضه وتغتابه وتفكره بسوء وتتجنى عليه وتأخذ ما ليس لك، بيئة خصبة، متخاصمين بقى حلال ليه زي ما ناس كتير بتتعامل. ولذلك دائما وأبدا بالله عليكم لا تدعوا للشيطان موضعا بينكم، وسدوا على الشيطان أبوابه وسبله التي بها يقطع الأواصر بين المتحابين وبين المؤمنين، والصلح خير.